القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكم مستمعين الأعزاء على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وراديو سكوب. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. وفي حلقة الليلة هنلتقي مع فنانة مصرية جميلة كلنا حبيناها. أنا هقول لك كلمتين حطيهم حلقة في ودنك. الراجل يحب الست النظيفة اللي ريحتها مسك، إيه؟ واللي وشها كده زي البدر ودايما سنها ضاحك ويكون صوتها واطي. ما صوته واطي اهو. يزعق هو يتنطط ملناش دعوة، برضه هي يفضل حسها واطي. لو عملت كده يزعق ويتنطط وينزل على مفيش. الغول ما يكلش مراته يا اختي. فنانة أثبتت نفسها بتلقائيتها الكبيرة جدا في أداء أدوارها. نجمة حلقة الليلة هي الفنانة كريمة مختار. أهلا أهلا سعاد، ازيك يا حبيبتي؟ منور يا إبراهيم. سعاد انت شايفة اللي أنا شايفه؟ ماما ماما ايه انت عاملة في نفسك ده بس يا ماما؟ لا ده اصلي بس ايه بس يا ماما؟ مغيرة الاسود وحاطة كمان مكياج، ايه اللي حصل يا ماما؟ هيكون حصل ايه بس؟ مؤمن لا تقولي له يوم حقها تقلع الاسود وزير الهم. اصل ست الستات معزومة في فرح. معزومة في فرح؟ انت متأكدة انها معزومة؟ بالك يا برهوم فرح مين؟ صاحبتي اللي جيت سألتكوا عن جوازتها. الولية القرشانة. قرشانة ده ايه؟ طب كنتوا تعالوا النهاردة اتفرجوا وهم بيزوقوها عند الكوافير. راديو سكوب. اسمها الحقيقي عطيات محمد البدري، ولدت في يوم 16 يناير عام 1934 بمحافظة أسيوط. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأت مشوارها الفني في خمسينيات القرن الماضي لما شاركت في برنامج الأطفال الإذاعي مع بابا شارو وقدمت العديد من المسلسلات الإذاعية. ولما جالها عرض للمشاركة في أحد الأفلام السينمائية رفضت أسرتها، لكن بعد زواجها من المخرج مور الدمرداش ده سهل لها دخول عالم السينما وشاركت في أول أعمالها السينمائية وهو فيلم ثمن الحرية. ما عرفش أروح فين في مصر، ولا أعرف في البلد اللي القطر رايح، ولا أعرف أروح هنا، ولا أعرف أروح هنا. وعلى مدار مشوارها الفني قدمت العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة، وكان من أشهر وأجمل أدوارها في الدراما التلفزيونية دور ماما نونا في مسلسل يتربى في عز مع الفنان يحيى الفخراني. مفيش حد ولا ميت عيش. الحمد الخزير فين الست دي؟ مش متزعقش كده اهو الحمد لله. بقيت ايه؟ ادي ايه؟ هاكل دي يا نونا. يا ابني هعمل لك سد الحنك. بقري جعان يا ماما، جعان جعان، عايز لحمة مكرونة. سد الحنك ده هو اللي حيلكمك ويشبعك ويخليك تعرف تنام. هات بقى تعمل تشوف السمن فين. اهو السمن. ايوه والسكر اهو هاته يا حماد، شايلاه في اخر الدنيا عشان ما حدش يشوف. يلا استنى شوف لي الطاسه بقى. ايوه على مهلك. هات معلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. هات السمن، هات السمن. مشوش يا حبيبي مشوش، لا تصحى. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي كمان مطرح ما يسري يمر يا رب. هات بسم الله الرحمن الرحيم. عطوا عليها لكم؟ معلقة بس ما كترش عشان يبقى له حق. أيوة يلا يا حبيبي اغص علينا. بس بس بس بس كده حلو قوي يا ماما. عرفت يا ابني يا حبيبي سخن يا اخويا سخن لسه ما استويتش حماده. يا سلام عليك. انتوا بتعملوا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في من انا مسدح انا هنعمل ايه يا اصل يا اختي؟ السكر لقيت عنده نزل شويه قلت لا اعمل له حاجه مسكره عشان ما سد الحنك يا ماما. وكان من ابرز واجمل واشهر ادوار الفنانه كريمه مختار في مسيرتها دور كلنا حبيناه، وهو دور زينب في مسرحيه العيال كبرت في أواخر السبعينيات من القرن العشرين. والجدير بالذكر أن الفنانة نبيلة السيد هي اللي بدأت تقديم شخصية زينب على المسرح لمدة 3 سنوات، وبعد اعتذارها عن استكمال أداء الدور تم إسناده للفنانة كريمة مختار، واشتهر من خلالها وتم تصوير المسرحية بوجود كريمة مختار فيها، وطبعا أصبح هذا الدور علامة في تاريخ كريمة مختار. يا عادل هروح العب الاولى وارجع لك العلبة كده ماما الزق عليا العيال اهو كده حبيبتك يا عاطف. ما انا مش عايز حد يجيب لي الكلام، انا ما بستحملش يا ماما. بص عليك، انا اللي بجيب لك البسبوسه والهريسه. انا انت بتجيب الهريسه؟ جبت البسيمه جوه شايلها لك. استني ما تديش حد من العيال. لا انا ادي حد، انا ادي حد حاجه ليا لوحدي. حبيب انت ليك لوحدك. بس بقول لك ايه عاطف، انا ملاحظه كده ان انت الايام دي زعلان مش زي عوايدك. زعلان ايه يا ماما؟ ده انا كنت من شويه عمال اجري واضحك. يا عاطف على ماما. بقول لك يا عاطف، انا ملاحظه كده ان انت واخواتك ما انتوش طبيعيين، دايما قافلين على روحكم زي ما يكون بينكم كده وبين بعض سر، ما انتوش عايزين ماما تعرفوا. لا سر ايه يا ماما؟ ما في سر ولا حاجه، ربنا ما يجعل بيننا وبين بعض سر. اسكتي يا ماما. يعني خليني في حالي. اسكتي يا ماما. اسكتي بلا زي كده ما تكونوا زعلانين من حاجة، متضايقين من حاجة. هو انتوا فاكرين ايه؟ ان انا مش فاهمة؟ انا فاهمة، فاهمة، عارفة كل شيء. ايه ده؟ حضرتك عارفة احنا مخبين عليك ايه من ساعتها؟ اهو شفت اهو. ما تخافش، ما حدش من اخواتك هيعرف ان انت قلت. هو انا قلت كمان؟ لسه هتقول. معقول تخبي على ماما؟ راديسكو. أيضا تألقت كريمة مختار في فيلم الحفيد، واللي قدمت فيه أيضا دور الأم زينب، الأم المدبرة لشؤون المنزل وأيضا الحمى ذات الرأي النافذ والكلمة المسموعة، وأيضا هي الأم الحنون على أبنائها واللي بتختلف معاهم دايما من أجل مصلحتهم. وشارك في بطولة فيلم الحفيد الفنانين والنجوم عبد المنعم مدبولي وناهد جبر، محمود عبد العزيز وميرفت أمين ونور الشريف. الباب. مساء الخير يا طنط. مساء النور يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي يا اختي. اهلا وسهلا. يا ترى سيدي موجود؟ موجود يا حبيبتي، والله فرحت لك قوي قوي. على ايه يا طنط؟ سامي قال انك اتخطبتي. الله يبارك فيك. اتفضلي يا حبيبتي. مساء الخير يا جنان. اتفضلي. مساء الخير يا بنتي. مساء الخير يا عمي. اهلا. عن اذنك يا ماما. اتفضل يا حبيبي. تعالوا التوية. تعالوا يا حبيبي. انا عايز اتكلم معاك. اقعدوا اقعدوا. قولي ورايا. قمر قمر غزال غزال يهبل يهبل غفير لا غفير ده اهو اهو اهو. ما تفضليش في ناهية. قولي بترى مين تاني؟ انت كنت فين يا ولد؟ كنت مسافر عند واحده صاحبتك. صاحبتك؟ طب خش. فيروز. مين دي؟ دي جاي بس معايا يا ماما. مساء الخير يا طنط. مساء الخير يا روحي. راديسكو. وفي لقاء تلفزيوني للفنانة كريمة مختار قالت إنها ما كانتش قادرة تسيطر على نفسها أثناء تصوير مشهد شراء الفراخ لبنتها الوالدة، لأن تعبيرات الفنان عبد المنعم مدبولي واللي كانت غاية في التلقائية والكوميديا جعلتها تضحك وتعيد تصوير المشهد أكتر من مرة. قالوا مربية كم زغلولة على سطوح هتبحهم. هما الكم زغلولة بتوعك دول هيكفش مصطفى علوان؟ فين علبة السجاير؟ بس مصطفى علوان بتاعك ده عاوز له 50 بقرة لوحده. عاوز سجاير اهي. خلاص تتدبر. هاتلنا انت بس ذكر بط نحطه في نص السفرة. بسيطة. وشوية بفتيك. وايه لازمة البفتيك؟ ما كفايه الحمام والبط يا راجل. ايه؟ عشان خاطر بنتك دي اول مره هيجوا يتغدوا في البيت، عايزهم يقولوا علينا ايه بس؟ وهو بفتك اللي هيخليهم ما يقولوش حاجه. حاضر، امر لله. مفيش حاجه تاني؟ لا الحمد لله. انا بقى هبقى اعمل صينيه رقاق. ايوه ودقيت ورق عنب. اه ودول بقى مش عاوزين يحلوا. 2 كيلو موز. اه على 2 كيلو برتقال. اه 2 كيلو موز، 2 كيلو برتقال، 2 كيلو ورق عنب، وصينية حمام، وصينية بط، والبفتيك. لازم البفتيك عشان ما حدش يقول حاجة. انت عاملة حفلة؟ ما انا هقول لنبيلة وجوزها كمان بالمرة ييجوا. اه فكرة فكرة. ان شاء الله ما حد اتعزم ولا حد طفح. حبيب ده كله منين؟ قديم لي ده كله منين؟ انا حبيب حبيب ده كله منين؟ اديك الصحه ويخليك لي حبيب انا كله. راديسكو. ونرجع مرة تانية للقاء الفنانة كريمة مختار بزوجها المخرج الفنان نور الدمرداش. التقت به لأول مرة أثناء تقديم المسلسل الإذاعي عصابة اليد الأسود واللي تم تسجيله في الإسكندرية. وقتها طلب منها الزواج، لكنها في الوقت ده كانت مهتمة بدراستها وعملها فرفضت العرض. لكن نور ظل يلح عليها لحد ما بدأت تقع في حبه من شدة إصراره وتمسكه بيها، ووافقت على الزواج في عام 1954، وأنجبت منه 4 أبناء وهم معتز وشريف وأحمد وهبة. راديسكو. الفنانة كريمة مختار حصلت على عدد من الجوائز، كان منها جائزة أحسن ممثلة للعرض الأرضي، ونفس الجائزة مناصفة مع الفنانة وفاء عامر في العرض الفضائي، لتتفوق الممثلة الكبيرة والفنانة الرائعة كريمة مختار على عدد من نجمات السينما عن دورها في مسلسل يتربى في عزه لشخصية ماما نونا، واللي أدتها بشكل نال رضا وإعجاب النقاد والجمهور المصري والعربي. ليه؟ أنا ما حرمتكش من أي حاجة، ده أنا بقيت عليك اللي قدامي واللي ورايا. ولا أنا وين؟ البنت اللي شالتنا في أزمتنا ما عادينا معاها معززين مكرمين في بيتها تعمل معاها كده؟ ومين فينا الدنيا؟ أنا ولا نوال؟ ما بتفكريش غير في نوال؟ ما بتفكريش فيها؟ المحل بتاعي محجوز عليه عليا لو ما دفعتوش هدخل السجن. تبقى مبسوطه اول لما ادخل السجن؟ ما تدخل السجن، ما تتحرق بجاز. يا ريتني ما شفتك، يا ريتني ما جبتك للدنيا. قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين، قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين. انت كملت وخرفت، انا ماشي من هنا. هات سيدي، خرجي انت نفسك من الموضوع ده. انا هبتكلم مع نقول له هفهمها. هتفهمها ايه؟ هتفتكرنا انا وانت متفقين عليها؟ يا ستي ما تجيش دعوتي. أيضا حصلت كريمة مختار على جائزة النقاد عن دورها في فيلم ومضى قطار العمر. ومن أشهر أعمال الفنانة كريمة مختار في السينما ثمن الحرية، نحن لا نزرع الشوك، ومضى قطار العمر، الحفيد، أميرة حبي أنا، وبالوالدين إحسانا، رجل فقد عقله، الشيطان يعظ، الليلة الموعودة، يا رب ولد، وسعد اليتيم، والفرح، وساعة ونص. ومن المسلسلات أغلال ناعمة، والأنصار، نقطة نظام، يتربى في عزه، البخيل وأنا، زهرة وأزواجها الخمسة، الفرسان، مسيو رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، والقاهرة والناس، ودلع بنات وصابر يا عم صابر. وبالطبع من المسرحيات هي قامت ببطولة مسرحيتين أشهرهم على الإطلاق العيال كبرت وأيضا مسرحية كويتية اسمها صدوه. وتوفيت الفنانة الكبيرة كريمة مختار في يوم 12 يناير عام 2017 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عام. طب أنا خلاص يا ابني، أنا رجلي والقبر إنما أنتو. ودي كانت حلقة النهاردة من راديو سكوب عن الفنانة الكبيرة الراحلة كريمة مختار. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع المزيد والجديد من الموضوعات والشخصيات السينمائية وراديو سكوب. إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي.